غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ونحن في شهر شوال، شهر الغزوات، ففيه غزوة أحد 15 شوال سنة 3 و15 شوال سنة 2 إجلاء يهود بنو قينقاع عن المدينة، ويهود بنو قينقاع ضد الفجار ذهب وكانوا ساكنين في وسط المدينة في حتة دي ديارهم، وفي ديار بنو قريظة برضو أزلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة سنة 3 في عقاب غزوة أحد، ضد عقاب غزوة بدر ضد عقاب غزوة أحد. و15 شوال سنة سنة 2 قلنا إجلاء يهود بنو قينقاع، 15 شوال سنة 3 كانت غزوة أحد كانت يوم سبت، وفي 6 شوال سنة 8 كانت حنين غزوة حنين، وفي شهر شوال سنة 4 أو سنة 5 كانت الغزوة اللي هنتكلم عنها النهاردة غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. الخندق أو الأحزاب هو الغزوة فينا جدا الحقيقة، وطبعا احنا بنصلي كل 15 يوم دلوقتي حسب النظام الجديد، فمش هينفع نأجل فيها حاجة، فهنضطر نقولها كلها مع التركيز بقى على الدروس والعظة والعظات المستفادة منها. غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق سنة 4 أو سنة 5، أولا السبب بتاعها إيه بسرعة؟ سببها اليهود، اليهود وراء كل خراب، وصدق الله القائل سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ثم قال الله عز وجل في سورة البقرة أيضا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إيش فايدة؟ ولن ترضى عنك، لن للحاضر والمستقبل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اللي حصل إن اليهود كانوا عبارة عن ثلاث قبائل: يهود بنو قينقاع دول اللي كانوا يسكنوا هنا، دول تجار ذهب، ويهود بنو النضير دول اللي هنا كده في الجنوب، ودول يهود بنو قريظة. بنو قينقاع أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة 15 شوال سنة 2، لأنهم كانوا سمتنين، كانوا زعلانين جدا إن المسلمين انتصروا في غزوة بدر، وكلنا عارفين حادثة الأخت المسلمة اللي كانت لابسة نقاب وراحت تشتري ذهب هنا من تجار اليهود هنا، فراودها اليهود على كتف وجهها فأبت، فعمد أحد اليهود وهي قاعدة تريح في ظل الجدار، وراح رابط طرف الثوب في أعلى الكتف من هنا كده في أعلى ظهرها، فلما قامت الأخت انكشفت سوءتها ففرقت، فقال أحد المسلمين فقتل اليهودي، فجمع اليهود وقتلوا المسلم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجاهم عن المدينة. إذا دول الجو خلاص سنة 2 هجري، دول بقى يهود بنو النضير، خلي بالك عشان لهم فرق هنا معانا في غزوة الأحزاب، هم السبب بقى دول، دول يهود بنو النضير، كان عددهم تقريبا حوالي 1000، يمكن في الحدود دي كده يعني 1000، وكان زعيمهم حيي بن أخطب اللي هو بنته صفية بنت حيي بن أخطب التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح خيبر في شهر محرم سنة 7. حيي بن أخطب في أعقاب غزوة، في أعقاب يوم الرجيع وبئر معونة، كنا التابعين اللي كانوا في بئر معونة، رجع عمرو بن أمية الطمري تبيت مع اثنين افتكر انهم من القبيلة اللي كانوا عملوا فيه اللي قتلوهم، فراح يموت الاثنين. أتاني القبيلة ديت واخدة عهد وكانوا دول خلفاء لبنو النضير، فالمهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح عشان يدفع الدية بتاعتهم، فآمروا على النبي وخلوه قاعد، وراح واحد طلع فوق السطح عشان يرمي عليه صخرة. الله تبارك وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فقام النبي وانصرف وحاصر هؤلاء اللي هم بنو النضير دول. كانوا بيتكفوا عليه، اتفقوا عليهم يحملوا على الجمال اللي قد ما يقدروا عليه ويجلوا عن المدينة، يطلعوا بره المدينة خالص. لو تفتكر بقى سلام ابن ابي الحقيق متوسطي اغنياء اليهود ده لما كان طالع ومحمل على جمل جلد ثور مليان ذهب وبعدين خبط عليه وطالع وقال هذا ما اعددناه لرفع الارض وقبضها وان كنا تركنا في يثرب النخل ففي خيبر النخل. فاكرين لما قال دي لما كان بيتوعد لان خيبر بتقع بالشمال الشرقي من المدينه المنوره هنا على درجه 60 ميل هنا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم انهم يهاجروا الى خيبر فراحوا مهاجرين لخيبر. خلاص بقى مفيش يهود هنا بنو نضير مفيش بقى اليهود ايه بنو قريظه بنو قريظه وبرضه خانوا العهد اليهود يهود مفيش سيده. اوعى تسمعوا كلام الكذابين اللي بيقول لك دول حمائل السلام دول ولاد عمنا يهود حلوين والله كويسين وبيلتزموا بالعهود والمواثيق. اظن اللي حصل في جنوب لبنان واضح جدا جدا. المهم لما طلعوا بقى بتوع يهود بنو النضير وراحوا خيبر في الشمال الشرقي يا دوب 120 يوم نتيجه 4 شهور وراح طالع وفد من خيبر مكون من 5 عيال ابن اخطب زعيم يهود بنو النضير سلام بن مشكم كنانه بن ابي الحقيق هوزه بن قيس واليه والخامس ابو عامر الراهب اللي كان سماه النبي ابو عامر الفاسق ابو سيدنا حنظله اللي استشهد في غزوه احد وضربه برجله وقال ذنبان اصبتهما ولقد نهيتك عن مطرحك هذا ولقد كنت والله وصولا للرحم جابوا ده. الوقت اللي طالع الخمسه دول طالعين ليه؟ اولا راحوا لقريش. قريش مش مستنيه حد يستعديها عن الاسلام هي عدوه الاسلام اصلا وعايزه تقضي على الدعوه وتقضي على النبي عليه الصلاه والسلام. فطلع الوفد الخمسه دول يهود بنو النضير قالوا يا قريش ايه رايك نغزو محمد في المدينه ونقضي عليه وعلى المسلمين وبالتالي يبقى راضين على الاسلام ايه رايكم؟ طبعا ما فيش عايزين رايي دي بقى ماشي دي ماشي على طول. طلعت قريش بكام؟ 4000 و1500 بعير جمل يعني و300 فرس وهم هيساعدوهم برضه يهود بنو النضير وهم عددهم 1000 وراحوا رايحين بعد ما طلعوا من قريش واتفقوا معاها على ان الميعاد شهر شوال قدام المدينه. راحوا طالعين على مين؟ على غطفان. غطفان دي عباره عن مجموعه قبائل اسلم واسد واجزع وفزاره ومين اللي بياخدها كلها؟ واحد اسمه عيينه ابن حصن الفزاري اسمه الاحمق المطاع. هو احمق صحيح لكن مطاع يقدر يجمع ولذلك جمع على طول جمع 6000 يبقى 6000 من قبائل غطفان و4000 من قريش كان دلوقتي ادي 10000 و1000 يهود بنو النضير ادي 11000. كم واحد في المدينه المنوره بقى هنا؟ 1000. وهتشوف بقى دلوقتي تصطفوا على اقل من 300 كمان. ولذلك صدق الله عندما قال اذ جاءوكم وسميت غزوه الاحزاب سوره الاحزاب ما سوره الاحزاب ودي غزوه الاحزاب تحجبت قريش مع غطفان ومع يهود بنو النضير ب 11000. اذ جاءوكم شوف التعبير من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف زلزالا ده الله اللي بيحكم زلزالا شديدا ان الامر ما كانش هين ولا سهل ابدا زي ما هنشوف. كان الميعاد انهم يجوا عند المدينه المنوره ويتجمعوا بال 11000 دول ويروحوا داخلين على المدينه مصفين المسلمين تصفيه كامله وانت عارف اعداء الله ما عندهمش رحمه ابدا. في رحمه في قلوبهم منين لغير المسلم لكن المسلمين لا. ولذلك الضرب والتنكيل والحرمان عشان مسلمين عشان مسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هكذا اعداء الاسلام ما بيتورعوش اطلاقا وما عندهمش في قلوبهم رحمه ضد المسلمين ابدا ابدا. يبقى رحمه لغير المسلمين يمكن لكن المسلمين لا. ولذلك 11000 هيتجمعوا قدام المدينه. شوف بقى خلي بالك من الرسمه دي عشان تعرف ليه سيدنا النبي حفر الخندق. الخندق اللي هو ده طبعا معلش الصبوره ضيقه قوي فانا مزنوق مش عارف اكتب حتى عليها كلمات. يعني ادي المدينه المنوره اهي. المدينه المنوره في الشمال فوق تلاقي جبال احد سلاسل جبال احد سلاسل جبال احد من الشرق للغرب تعمل 6000 متر يعني 6 كيلو يعني طول سلاسل جبال احد دي كام؟ 6 كيلو. جبال احد دي تبعد عن المدينه المنوره 4 كيلو. المدينه المنوره اهي اللي يحدها من الشرق الشرق حتى اسمها حرة واكل، ومن الغرب حرة الوبرة، الجنوب دي الحرة الجنوبية. ايه الحرة يعني ايه الحرة؟ الحرة دي عبارة عن مساحة ارض شاسعة واسعة فاضية، بس كلها عبارة عن صخور، صخور كبيرة وصغيرة، صخور كبيرة وصغيرة، يعني لا بني ادم يعرف يمشي فيها على رجله ولا خيل تقدر تمشي فيها. اسمها حرة، مجموعة من الارض مستوية يعني فيها متعرجة، لكن مليانة صخور كبيرة وصغيرة تعوق الحركة والسير. يبقى كأن ربك حمى المدينة المنورة من ناحية الشرق وحماها من ناحية الغرب، لأن مكة المكرمة تحت هنا في الحتة دي، لأن الشمال هو مدينة والشفوق تلاقي الشام. اللي جاي من مكة للمدينة يجي يخش من تحت يلاقي الحرة الجنوبية، ما يقدرش، لا خيل ولا بني آدمين تقدر تمشي عليها. يجي يخش من هنا شرق مفيش، ما تقدرش. تيجي تخش من الغرب تلاقي حرة الوبرة، وهنا الحرة الجنوبية. وسبحانك يا رب، بين الحرة الجنوبية وبين حرة الوبرة حتة فاضية هيك، بس في جبل هنا واصل بين الاثنين اسمه جبل عين، برضه ما تقدرش تخش. يبقى ما لسه دخول الا منين؟ من الشمال الغربي، الحته دي اهي، وانا اعمل لك عليها كامل. ولذلك سيدنا النبي حفر الخندق اهو، من فوق من هنا كده، هذا الخندق اهو ماشي قدام جبل سلع وماشي كده اهو، وراح نازل على الحره حره الوبره. وكان في بعض خنادق فرعيه، لكن ده يعتبر الخندق الرئيسي. ولذلك معسكر المسلمين كان وشه ناحيه الخندق وظهره ناحيه جبل سلع. الخندق ده طوله قد ايه؟ طوله لا يقل عن 2 كيلو، 2000 متر، وارض صخريه. العمق بتاعه 4 متر، العرض بتاعه 3 متر، ويقال 3 متر ونص كمان. شفت بقى الكميه اللي طالعه، الردم اللي طالع قد ايه؟ وارض صخريه مش ارض طينيه. هكذا حفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الخندق، او ده الخندق، علشان يجوا المشركين. هتبص كده دلوقتي المدينه المنوره عامله زي ايه؟ يعني سبحانك يا رب، ده يكون مربعه كده او بيضاويه، ما حدش يقدر يدخلها بقى، ما حدش يقدر يخش الا من هنا، او لو عدوا من هناك وجم من الفتحه دي. بس مين اللي قاعد هنا بقى؟ اليهود بتوع بني قريظه اللي خانوا العهد وكادوا ان يودوا بالمسلمين وبالاسلام، كانوا هيضيعوا الاسلام والمسلمين، لانهم خانوا العهد مع النبي عليه الصلاه والسلام، وكانوا هيسمحوا لقريش وغطفان بانها تخش من هنا من ورا كده. يبقى الاسلام ضاع خلاص، انتهى، المسلمون انتهى خلاص، لولا ان الله عز وجل خير لهذا الدين. سبحانك يا رب، رجل هنشوف عمل ايه؟ عمل خدعه بمنتهى العظمه انقذ الله عز وجل بها المسلمين والاسلام من سيد اليهود. وبعدها على طول كانت غزوه بني قريظه اللي تم فيها تصفيه هؤلاء الانجاز اللي كانوا المسلمين. ادي رسمه سريعه جدا جدا لغزوه الاحزاب. تعال بقى نشوف الدروس والعبر المستفاده منها واحداث غزوه الاحزاب كانت ازاي. اللي حصل ان لما جاء خبر السيد النبي صلى الله عليه وسلم بان في وفد طالع من خيبر راح لقريش وقلبها، وراح لغطفان وقلبها، واحد يقول طب ومصلحه غطفان تطلع ليه؟ يعني قريش وعرفنا قريش بتعادي الاسلام وبتعادي المسلمين، طب ما غطفان تطلع ليه؟ ما هو حيي بن اخطب زعيم يهود بنو النضير وعد غطفان انه هيديهم ثمار خيبر لمده سنه. خيبر دي عباره عن مجموعه، هي تقع في شمال الشرق من المدينه المنوره على بعد 60 ميل، عباره عن مجموعه شاسعه من المزارع، يعني فيها حته بس اسمها الكتيبه فيها 40,000 نخله. وما تبقى هي ايه بقى؟ وخيبر دي بيدخلها 10,000 من اليهود، ولما راحوا لهم اليهود بنو النضير بقوا 1,000 بقوا 10,000. فطبعا قبائل غطفان دي قطاع طريق مرتزقه بالفلوس تأجرهم يعني. فحيي بن اخطب عايز يأجرهم عشان يهزموا الاسلام. هياخدوا ايه؟ يقول لك احنا مالناش دعوه، هنكسب، هتدينا ايه؟ ايه اللي هنكسبه من الموضوع ده؟ قال لهم خدوا ثمار خيبر لمده سنه. ايوه يبقى ماشي كده، يبقى نروح نقسم نعمل كل حاجه ما دام فيها. وهكذا المأجور دائما، المأجور اللي بيكسب، اللي بياخد، اللي بياكل، اللي بيكبر، اللي بيكبر اي حاجه يعملها هو عنده دين. اشتم في الاسلام يشتم، اشتم في المسلمين يشتم، موت المسلمين حاضر ما دام ايه؟ ما دام حاضر. انما انا مالي رؤى بتاعي ولا رؤى بتاعي مش دعوه. هكذا المأجور دائما. وما اكثر هؤلاء المأجورين في عهدنا ده. اي حد النهارده يتأجر، تعالى تعالى سكت كويس والله اكتب مقالة ضد الإسلام وخد شيء ماشي وانا خسران ايه؟ والإسلام ده دين تخلف ودين رجعي انه تمام اقبض. اكتب مقالة ضد الحجاب عرم الإسلام قال لما كان بدأ اضغط بحاجة ايه حاجة ازاي ما هتفرج على ايه قاعدين نعرم الإسلام عشان اتفرج يروح كاتب مقالة يقول لك الحجاب مش ايه الحجاب ده وايه الإسلام ومين اللي قال كده وايه اللي كل واحدة بس متغطية متغطية ما هنتفرج على مين لا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب خلونا في غزوة ايه غزوة الأحزاب احنا ايه اللي كان طلعنا في موضوع لا اله الا الله ده ايه اللي خرجنا من الموضوع ايوه تحالف غطفان مع قريش تحالف غطفان مع قريش تحالفوا الاثنين على انهم هيجوا يقضوا على الاسلام مين سيدنا النبي عليه السلام جاله تقرير بيقول ان في وفد طلع من اليهود وراح على قريش وراح على غطفان وطبق معاهم كلام واستوهم تقرير يجي للنبي بس مش على المسلمين زي ما قلت قبل كده مش بيكتب تقرير في المسلمين لا لا ليه اكتب تقرير في مسلم وانا بس ده لو اكل عيشي على المسلم يبقى انا باكل سم عشان اروح اراقب اخويا المسلم وابص الاقي كل ناس عربيه ورايا الجنازه مهمه قوي مش واخد بالي والله حاجه غريبه خالص اروح ازور الناس الاقي العربيات واقفه تحت وبتقول ده راح فين انت وعلى ما ناخد لسه السيجاره مش ماسكه كولا وبتاع وشايف انا الكلام ده كله في المرايه بس هنعمل ايه حظي الله ونعم الوكيل اكتب في اخره في اخره في الله وفي جنه وفي نار وان ابى الظالمون ولو طمس المطنشون يعني ولو واحد طمس عن الموضوع ده مش حقيقه لا دي حقيقه حقيقه ادي تقرير بيوصل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له في وفد طلع من خيبر وراح اتفق مع قريش وراح اتفق مع غطفان نعمل ايه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يستشير الصحابه نعمل ايه يقول يجي واحد اسمه سلمان الفارسي ده من فارس سلمان اسلم مسلم ويعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فكره بيقول له رسول الله احنا عندنا في الفرس لما كنا في الفرس يعني ما كنا مشركين وبتاع في بلدنا كنا عندنا عمليه الخمادة دي ولذلك ابو سفيان قالها للنبي لما جاء يمشي قال لقد فعلت مجيده لم تسمع بها العرب يعني كعرب من عرب حكايه الخمادة في الخندق اللي انت عملته هنا ده ما كناش نسمع عنه حتى فعلا دي فكره سيدنا سلمان الفارسي اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم انه يبني الخندق تعرف استغرق بناءه قد ايه شهر كامل شهر وهم بيبنوا في الخندق يبقى العمليه مش سهله ومش ارض طينيه ده ارض صخريه ارض صخريه يوم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يامر الصحابه انهم يبنوا الخندق وطبعا مهندسين النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت ان تسميه كبير المهندسين مش راجل بتاع دين بس النبي النبي مش بتاع فروع صوم وزكاه بس لا طب اهو بيخطط لخندق يتصحر ازاي وكم كيلو وبعرض كام وبطول كام ولذلك انت لو مدرس حساب وبتشرح اشرح باب الحجوم وقول لهم الحجم بيساوي ايه الحجم بيساوي الطول في العرض في الانتفاع كده برضه بس قلتها هيك وكتبتها ادي مثل هات مثل من عندك انت بقى ممكن تقول ده مثلا اذا كان حجم الكباريه طول في عرض في ارتفاع فاوجد عدد الرقاصين اللي جوه ممكن ده مثلا انت حر او عدد الخمرجيه اللي جوه انت حر ممكن يعني ده مثلا انت بتقوله من عندك انما لو انت مسلم حتى لو اللي بيفتش عليك ده ايه الناس تقوم تقول لهم في غزوه الاحزاب حفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الخندق كان طوله 2 كيلو عرض 3 متر ونص في عمق 4 متر اوجد حجم الردم اللي طالع من الخندق هقول لك انت بتقول دين انا ما بقولش دي انا بتكلم اهو ده الحجم في الحجم ده والطول في العرض في الارتفاع لكن المثل اللي انت بتضربه ايه من عندك انت بقى ده يعكس هويتك يعكس عقيدتك فالامر ما كانش سهل ولذلك عايزين ناخد دروس من هنا بقى يعني شوف الخندق اتحفر في شهر اولا مجاعه مفيش اكل حتى اللي سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري كانت اخته بعتا له اكل وبعت لجوزها كان بيقفر معاه من الانصار ده فبعت بالسهم البنت بقى سايله الاكل لابيها ولخالها اللي هو عبد الله بن رواحه وهي معديه شافها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تعالي يا صبيه ما معك ايه اللي معاك ده قالت معي تمر رايح اوديه لابويا ولخالي بس اذا جاع المسلمون فلا مال لاحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم هات التمر اللي معاك هتعرف لو النهارده واحد بيقول لك وقد صادر النبي التمر مصادره لا مش مصادره ولا حاجه ابدا لكن النبي هيعمل ايه في التمر ده ياخد التمر منها ويضعه على رداء ويضع يده فوق الرداء ويسمي الله تبارك وتعالى ويجيب كل الصحابه مش عايزين اكل تعالوا يا صحابه تعالوا شيل كل واحد يشيل يجيبوا الصحابه ياخدوا من التمر وكل واحد يعين وياخد ياكل والحديث يقول وان التمر ليتساقط من فوق رداء النبي صلى الله عليه وسلم بركه بركه من الله ودي معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التمر يتساقط من على الرداء والاخر خد بقى وكلك وفي وكلك حالك بعد ما وكلنا المسلمين كلهم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الحفر في مجاعه جوع شده، وكان الحفر في عز البرد، برد شديد، برد خارق، وفيه منافقين مع المسلمين. فلدرجه العمليه متوزعه بس كل واحد هياخد قطاع يحفر فيه، معاك الغلق اللي هتشيل فيه الرجل وتطلع فيه من فوق، فانت هتقف 4 متر تقفر وتطلع تورد الرجل ايه؟ فوق. يبان هنا بقى الاخلاص من النفاق. المنافق يخبط خطوتين ويقف يتفرج، يقعد يحكي مع اللي جنبه، ان حد كلمه مطاع فانا بنحفر اهو طيب ومانع يعني بسرعه بالراحه ومش عارف ايه، يتكتك تلفيه وتفضل فيه. وفي اللي يسيب اللي بتاعه ويخش ينام، وفي اللي يحفر حفره عميقه شويه بس مش بالعرض كده بالعمق عشان ينام ويريح ما حدش شايفه. وفي اللي يقول يا رسول الله اصل مراتي تعبانه وعيالي فبس 5 اروح اقعد ويطمش يقعد يومين يقعد 3 ايام على الموضوع ده. انما هنا الاخلاص يبان، ان المسلم اللي بيعمل لله يبان، اللي خايف على الاسلام قبل ما يخاف على مراته وعياله يحصل لهم حاجه، لا لا احتجزوا المشركين ولو هم هيضيعوا الاسلام ويضيعوا المسلمين. فالحفر كان في برد، كان في مجاعه، في شده. ولذلك ادي اول درس بناخده او مع الدروس يعني اللي بناخدها. العمليه عايزه ايه؟ عايزه ترفيه، ترفيه حفر. شوف بقى انت لما تقعد تضرب في الصخر بفاس واللي يطلع تحطه في الغلق وتحطه في الغلق وكتفه تطلع ترميه وتنزل تاني، والعمل ده يستمر شهر وليل مع نهار، عمليه مش سهله. فالعمليه عايزه ايه؟ ترفيه. بعض الصحابه هم بيحفروا بيقروا القران بيسبح الله بس 24 ساعه. يبقى العمليه عايزه فعلا ترفيه. هنا درس ودروس بقى. الصحابه دايما وخصوصا الانصار قاموا يعجبهم الغناء، يحبوا الغناء، بس مش الغناء زي زماننا هنا لا، فكانوا بيغنوا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع، وكان سيدنا النبي يقدر يسمع ويسكت. هتبقى سنه اقراريه، ما هي السنه 3 انواع، يا اما قال النبي عليه الصلاه والسلام يبقى سنه، يا اما النبي يعمل تبقى سنه، يا اما يشوف حد عمل ويسكت يبقى اسمها سنه اقراريه، يعني اقرك على ما انت فيه تبقى سنه. لكن لو شوف سيدنا النبي يشارك معاهم عليه الصلاه والسلام. الصحابه هم بيحفروا بيغنوا بيقولوا ايه؟ بيقول والله لولا الله ما اهتدينا. شوف الكلمات جميله ازاي؟ ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاولى العلا يعني بغوا علينا ان ارادوا فتنه ابينا. والنبي يسمع، كان يقدر يسكت؟ لا، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشارك معاكم. حديث البخاري هم يقولوا ان ارادوا فتنه ابينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابينا ابينا ابينا، يرفع بها صوته، يرفع صوته بيها. ما هم عارفوا مش بيقولوا والله لولا الله ما، لا بيسيبوها برضه نوع من الايه؟ من النغم. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يعني واحده شبه نغمه بسيطه كده. يقوم سيدنا النبي يرد عليهم يقول ابينا ابينا ابينا، يرفع بها صوته. يبقى شوف سيدنا النبي هيعلم الله في زماننا، دي واحد مثلا يمكن جاي يعني يقول كلمات كده بتاع اتقي الله يا اخي مش فانسيد مش مغنى احنا دلوقتي بنشوف المصيبه اللي جايه لنا دي، تاخد الله اخوانا وانت ما عندكوش وهكذا. لا ليه؟ لكل مقام مقام. احنا دلوقتي في مقام حق، عايزين شويه ترفيه بسيط كده، يبقى لا مانع ولا حرج من هذا الترفيه. يعني مثلا شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحفر مع الصحابه، وده غير ثاني بقى، مش عشان هو قائد اعلى للقوات المسلحه الاسلاميه قاعد حاطين له سعد خيمه ودفايات جنبه عشان الدنيا برد، ويقول انا حفرت قد ايه؟ اديني كارير. ها كارير الاولاني وده حفر لسه، لا مش عايز كده، مش كلامين، مش شغل كلام. ده سيدنا النبي ماسك الفاس ومعاه يحفر ويحط الغلا على كتفه عليه الصلاه والسلام ويطلع يرميه وينزل تاني. قدوه قدوه. ودي لما تحس انت ان القائد معاك وبيعاني معاك دي بتهون عليك، بتهون عليك كتير، والعكس سليم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابه بيحفر بيقول له اسمك ايه؟ اسمه زعيم. ايه زعيم؟ اسمه وحش. ايه زعيم؟ فالنبي قال عليه الصلاه والسلام لا انت ما اسمكش زعيم، انت اسمك عمرو. عمرو. سمع عمرو. فالصحابه تناقلوا الخبر في بينهم. قالوا شفت النبي شفت زعيم؟ لا ده النبي سماه عمرو. والله راحوا مطلعين على طول ايه؟ اغنيه حلوه مشيت كده جميل يغنوه. يقول سماه من بعد جعيلا من بعد جعيل عمرا، يعني كان اسمه جعيل وبعدين النبي سماه عمرا، سماه من بعد جعيل عمرا وكان يوما للبائس ظهرا. يعني عشان تمشي مع النغمه، يعني يعني كلام جميل بيقوله. وبعدين على طول بقى تماهم بعد جعينان عمر ومن النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يردد وراءه. هم يقولوا عمر رعينا العمر وكان يوما للبائس زهرا زهرا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدينا الدرس ده ان وقت الفرح فرح وقت الحزن حزن. احنا بقى للاسف تلاقي افراحنا زي افراحنا زي خطابنا زي دروسنا زي ما فيش كلها واحد كلها واحد. يجي فرح للاخوه نقول له البرنامج بتاع الفرح ايه؟ يقول ان شاء الله خطب بدون اخ فلان هيتقي ايه دي اخ فلان واخ فلان واخ فلان ده فرح يا اخوانا. فين الاناشيد اللي انا معجناش اناشيد خطب ان شاء الله خطب بدون هو ده دي محاضره ده فرح المفروض يبقى فيه اناشيد في مسابقه دينيه طيبه كده واحد يطلع يعمل مسابقه يحط نصاب جنيهات مثلا او جنيهات وبعدين يبتدي يقول سؤال فقهي اللي يعرف يقول اذا جاوب ياخد جنيه ياخد نص يبقى فيها نوع من الفرح كده انما ده ساعات حاجات فعليه يا راجل لوكس يطلع اخ فرح فرح فرح ويكلمك عن عذاب القبر تتحسس لا اله الا الله عن عذاب القبر وما يدور في القبر. طب يعلم الله واحد مره طلع في الفرح تعرف يا ريت كان عن عذاب القبر طب يا ريت تعرف يتكلم في الفرح عن ايه؟ عن احكام الطلاق انواع الطلاق واحكام الطلاق ومتى يجوز الطلاق ومتى لا يجوز الطلاق خلى اهل العريس بطل اهل العروسه ايه الموضوع الموضوع يا اخوانا انت ناويين على ايه ناويين على ايه انما لكل مقام مقال يعني فرح بنقول مثلا في اناشيد طيبه كده وحاجات جميله كده وممكن النساء يغنوا مع بعض بس بشرط ما يسمعهمش الرجال ممكن النساء يغنوا مع بعض يقعدوا واحده تضرب الدب وتغني الكتوطه حلو شويه بس ما فيش رجال تسمع النساء مع النساء فوق فينا على نفسيهم في البيت والرجال في الجامع ده الفرح بيبقى في الجامع للاخوه والنساء مع بعض يغنوا للعروسه ويطبلونها ويهيصونها ماشي براحتهم لانه فرح انما احنا بنعكس عكس زي تعرف ايه العكس بقى في عز العيد ويوم عيد يوم فرح وكل لابس اسود وعلى المقابر رايح فين وراح التراب ليه يا ابني ليه هو ما ينفعش الصوره الا في يوم العيد ده اسمه عيد يعني فرح وسيدنا النبي كان عنده جاريتان تغنيان تذكران يوم بعاث وفي يوم فرح وتجيب الاحاديث اللي فيها المرح والسرور في يوم الفرح وده سايب اللي بتاع ده ورايح للتراب ويعيط وجاي عينه حمراء وملهمه وما من منزل دموع وطول السنه ما راحش تراب او ابن عمه قريب منه حي حي وقاطع رحم يقول لك انا ما رحلوش ده انا دي من مصالح الحجاج انا اروح التراب ان شاء الله ينفع ما عرفش عندنا يعني ما فيش تفوق كده حتى في اغانينا يا راجل اللي بنغنيها في الافراح واللي الناس بتسمعها ما في تفوق اطلاقا يعني شوف انت شوف الصحابه كانوا بيقولوا ايه والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا كلام جميل تعال النهارده شوف الناس بتقول ايه في الافراح افراح حاجات غريبه جدا واحد بياخد خمس تلاف جنيه في الساعه واحد من المغنيين بياخد 5000 جنيه في الساعه ومرتبط باكثر من مكان وهو بتاع كتير واحده ذهب واحده ابلاتين وموزعين له اكثر من 5 مليون شريط وبيبيع بالفرح ايه يقول لك توهان توهان توهان الناس بتسمع مبسوطه جدا ولا بدأت من فرح توهان ولا لا لما سوقنا الناس الحمد لله سويناهم كمان من الصبح لغايه اللي راح توهان توهان شغالين على توهان وتسمع بقى شويه كلمات بيقولها كلام غريب يعني لا يقول هذا الكلام الا واحد مبلبع كان مبلبع يا اما كان يا اما قاعد فطر كده بتاع فقعد يقول كلام غريب والله ما بعرفش حتى اقول واحد يبتعد يقول هذا الكلام فاصبح حسنا وتذوقنا مفيش فادي درس اهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابه شوف بقى الدعابه الطيبه يعني لما يبقى موقف مثلا رحله فرح فيها ابشاد جميله احنا بنسميها النهارده ابشاد يقول لك ابشا كده مثلا نكته حصلت حاجات زي كده يعني ممكن تقال لا حرج النبي صلى الله عليه وسلم وهما بيحفروا في الخندق فبيعمل كمان كده لقى الشاب اسامه بن زيد زيد بن ثابت زيد بقى اسامه بن زيد زيد بن ثابت فلان وبيحفر ومفيش حتى النبي قال يعمل ظلامه هو ما شاء الله ده رب تمام بيحفر تمام وبيطلع على طول وبيرمي وبينزل على طول شغال فيظهر لما نزل على عنف 4 متر الدنيا جافه شويه تحت وفي جو بتاع فوق تعب فقال لك ايه اقعد اريح شويه كده قعد ريح نام راح في النوم فالصحابه بيهزروا معاه واحد من الصحابه راح ساحب الايه السلاح بتاعه فسيدنا النبي شافه يوم الصحيح ازاي صحيح بدعابه طيبه شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا رقاش يا ابو النوم قوم يا ابو النوم فراح قايم على طول اول ما بيحسس ما لقاش سلاحه اين سلاحي اين سلاحي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابا رقاش يا ابو النوم نمت حتى ذهب سلاحك ده كلام يا راجل كلام متخمر كده لما السلاح يتاخد منك ثم يسال الصحابه مين اللي خد سلاحك فقال الرجل انا يا رسول الله قال اعد لي سلاحه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يروع المسلم. ما حدش انا مره بقى يهزر مع حد انه ياخد منه حاجه ولو على سبيل الضحك او على سبيل الهزار. لانه ده يمكن تيجي تدور على ساحتك مثليه او اخر ثاني عمال يقهقه وبعدين يغمزوا بعض وبتاع وانت حايف دايم وهما بيتحركوا وبعدين فين لما اعترفت الهار وتقعد تفكر وبتاع طب هعمل ايه مش عارف يقول لك خد بقى ساحتك تجيب منظرها وحش. ليله مره حصل حاجه سيئه جدا جدا واحد اتسرق بالطريقه دي بطريقه الضحك دي واللي بتعمل وراه كان هو بيقلق وشايف بقى حاطط الايه الجاكيت بتاعه على الشماعه فما واحد حرام الاحداث فطبعا صاحب المحل اللي هو الحلاق قاعد يحلق وهو بيرسله قاعد يضحك عليه انا معاه وراح داخل تاني الجاكيته مثلا المهم طالهم خد الجاكيته وطلع واخد بالك على اساس انه ايه بيهزر مع ان هو بيحلق يا ما ده ساعه ولا بتاعه ولا حاجه خد الجاكيته ومشي وكان فيها طبعا الفلوس فيها كل حاجه فعملت حاجه ما خلص حلاقه وبتاع فين الجاكيته اللي مخصوم ده قال ايه الموضوع ده واحد ده عمل كذا قال له ما اعرفوش وبتاع كانت شغلانه طبعا وهيصه بطريقه الايه طريقه السرقه برضه السرقه بنفس الطريقه دي فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك يقول لك لا ما حدش يهزر مع واحد بطريقه انه ايه ياخد منه حاجه او يروع المسلم. درس برضه ثاني نتعلمه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه عمر بيحفروا مصر في ارض صخريه فعرضت لهم كديه. كديه يعني ايه؟ صخره بقى من الصخر البازلت ده اللي ما بيتكسرش ده ما بيتكسرش. الصحابه يخبطوا فيها بقى ما فيش تعالى فلان ايدك بايدي كده ان شاء الله نخبط حتى الحاجه تكسر. يعملوا ايه؟ تعالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم شوف بيجيبوه في الثقيله بيجيبوه في الثقيله. النهارده السبب كبار ما عندهمش تقيل يقول لك اللي ما يحلش المشكله ما ينفعنيش لانه عايز يبقى ايه قاعد بس للاستشارات مراوح وكونديشن وبتاع وقاعد كده بس انما يقول لك مش عايزين نوصل الموضوع ده لازم نحله عشان لازم كل حاجه نقول ايه تمام يا فندم خلاص يا فندم كاتك يا فندم خلاص يا فندم خلاص يا فندم خلاص خلاص يا فندم بس خلاص اهم حاجه خلاص يا فندم يعني هو اهم حاجه عنده عايز التمام ده انه ايه مش عايز مشاكل هو كل حاجه تمام عشان ايه يبقى تمام وكل تمام وكل فوق تمام وكل بدل اللي فوق بحيث اللي فوق خالص تمام بس ومين اللي اتعكس بقى الصور وبعدين ساعات ما تتحلل بس لازم نقول تمام هم يعني حامل الجماعه اللي فوق دول في الاير كونديشن دول ما يطلعهمش الكلاسيع يعني احنا مهمتنا نحل الكلاسيع من تحت ونديهم التمامات بس هم قاعدين لا شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت لهم الكوديه ده هو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه ومسح الباب راح ضرب اول ضربه راحت مكسوره على طول بالصين ويقول الله اكبر النبي صلى الله عليه وسلم مش يعني لا يعني مش بيمثل الفضل له يعني او ما هنا كده كل حاجه يعني ويرجع الفضل في ذلك الى وقد قال الفضل وبناء على توجيهات كده عندنا احنا كده كل واحد يعمل حاجه تطلع كده يقول لك مش انا والله ده بناء على توجيهات واللي فوق بناء على توجيهات وهو كل يدور على الفوق مش حد عايز يقول انا ابدا لما تيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول ان الامر في ايدي مش ليا انا لا يقول الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام وراح ضرب الثاني ضربه كسرت فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس مفاتيح فارس اللي هي كده هنا اهو كده في الشمال الشمال الشرقي اللي هي النهارده ايران اللي هي النهارده ايران يضرب خطه ثالثه ضربه ثالثه يقول الله اكبر اعطيت مفاتيح اليمن الله اكبر يمن الشمال الجنوب الغربي للشمال الشرقي للجنوب احنا ناخد درس من دي بس صحابه في النجاعه وسنه بيت وبيحفروا خندق وشده وصعوبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطيت مفاتيح الشام وفارس واليمن ده النهارده لو واحد كان يقول يا اخي احنا بس عايزين ننجو الاول من الاحزاب انما شوف البعد وشوف ثقه المسلم في نصر الله دخلنا احنا بنحمل دين الله الاسلام اوعوا يجي لكم ياس ولا تيأسوا من الضغط اللي بيحفر على الاسلام ومن الضربات اللي على المسلمين لا اللي بيحاربنا مش بيحاربنا احنا اشخاص لحم ودم انما بنحمل الاسلام فاللي بيحاربنا بيحارب الاسلام واللي بيحارب الاسلام بيحارب الله مش بيحاربنا احنا ولذلك احنا اقوياء بالله ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله يدافع عن الذين امنوا اصل ساعات يدب الياس في نفوس بعض المسلمين يقول لك العمليه من سنه كام يا راجل انت اوعى تيأس اوعى يدب الياس فيك ده دين الله حد هيحارب الله طب اللي يحارب الله ولو يقدر على الله انما احنا جنود لله عز وجل شوف النبي عليه الصلاة والسلام تعز البلقة والمنحة او المحنة ويقول ايه؟ يقول وديته مفاتيح الشام وفارس واليمن. ليه هروح بعيد ليه ومش سيدنا النبي هو مهاجر مع سيدنا ابو بكر والاثنين وقريش بتترصدهم ولو لقوهم في الصحراء هيقطعوهم طرشات. ومع ذلك لما قابله لما راح لهم طراقه بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عد يا طراقه ولك سواري كسرى. وركت ولك سواري كسرى فارس. لما ناخد فارس هيبقى ليك سواري كسرى لما تلبسهم وتاخدهم ولذلك سيدنا عمر لما فتح الفارس في عهده اعطاه سواري كسرى. قال له دول اللي كان النبي قال لك عليهم خد عليه الصلاه والسلام. لكن كان قال له عليهم النبي انت في وقت ايه؟ في وقت منتهى الشده. ولذلك والله يا اخوانا وثقوا في هذا الكلام اقسم بالله ما بتيجي ضربات على الاسلام الا لصالح المسلمين والاسلام. لان ما حدش هيهزم الاسلام ابدا ولا حد هيحارب الله. انما كل ما بيضيقهم وكل ما بيزنقوا على المسلمين والله بنستبشر خير. قولوا يا رب دينك يا رب احنا ضعاف احنا غلابة يا رب وانت عالم معناش لا دينا ولا علينا. يا اخي سبحان الله انت عارف جد النبي ما كان مشرك. وبعدين قالوا ابراهيم اصلا جاي يهز الكعبه قال هنستعد وهنقاتل وهندافع عن الكعبه. وبعدين ابراهيم اصلا جاب له فيلة. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني. جد النبي ما كان مشرك. وبعدين قالوا ابراهيم اصلا جاي يهز الكعبه قال هنستعد وهنقاتل وهندافع عن الكعبه. وبعدين ابراهيم اصلا جاب له فيلة. حتى كان راكب فيه اسمه محمود هو الفيل بتاعه اسمه محمود. لما جه النبي شاف الكلام ده عمل ايه؟ كان ابراهيم بقى بعت دوريه كده كلام شاف زي ما راح واخدهم اثار الخجل دي بتاعت جد النبي. فراح وقال له انا عايز اذهب. ابراهيم بقى طلب يشوف بقى الفيل سيد قريش ده وزعيمه وبتاع. فشافه كده بقى منظره بقى دائم وغريب مع انه مسلم. قال له عندي ايه؟ قال له انا جاي عشان الغلب بتاعتي. خدت الغلب بتاعتي ليه؟ فابراهيم استغربته. انا ما شفتك احترمتك كده شفت عليك هيبه وقار كده لكن من كلامك لقيتك خايف. ده كلام تقوله ده يا راجل سايب الكعبه بيتك وبيت ابائك واجدادك اللي بتعبدوه اللي بتعبدوا الله ودي بيت الله اللي بتقولوا عليه وجاي تطالب لي بالغنم ليه؟ اما الا خايف او علي لا ابدا لا لا عيب ولا حاجه. الغنم دي ملك ليا انا فانا جاي اطالب بحقي حقي انا. اما البيت فله رب يحميه. البيت ده مش ملك ده ملك الله ده بيت الله وانت جايب لي فيله هو انا عبدك هو انا هقدر عليك. البيت ده له رب يحميه. شفت ساعه الزنقه ساعه الجد بيطلع الامر من ايدينا بنقول له يا رب ما نبقى هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هو الله تدخل بقى ويطرد ديله. وقد كان كنت يكون في لحظات كنت يكون سبحانك يا رب. فكل ما بيزنقوا على المسلمين بنقول يا رب هنعمل ايه؟ احنا مين اللي بنقول يا رب؟ والدعاء افضى سلاح واقوى سلاح من اسلحه النصر. فحسبنا الله ونعم الوكيل. اعوذ بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحفر في الخندق ويحفرهم يقول له اعطيته مفاتيح الشام مفاتيح كسرى مفاتيح فارس مفاتيح اليمن هكذا. المهم حفروا الخندق وانتهوا من حفر الخندق واستعدوا للقاء العدو. وجوه المشركين بقى 4000 قريش 1500 بعير و 300 فرس وجد غطفان 6000 4000 يبقوا كام؟ 10000 ومعاهم يرد لهم المجون ب 1000 ادي 11000 حلو المجون. طب هيعدي ازاي؟ مفيش واحد عسكري قدام الخندق عسكري وقاعد يفكروا هيعملوا ايه؟ واحده يقول له ايه؟ اللي ممكن يجيبوا لي مثلا يخش بطريقه ثانيه ازاي؟ مش الخندق محفوظ وعلى بعد كبير كله ممكن يجي تعرض مثلا زي 10 متر او 20 متر وينجمد ينجمد 20 متر بس او 10 متر بس الجنود مش هيجي معاهم نص يوم مثلا ويعدوا عليهم بقوه بطريقه السكوت. يعني تعدي الاول كصف وبعدين تسكين الصفر زي ما بنعمل كده ساعات في القتال يبقى كل حد كده خط ورا بعض. لما نيجي نعمل ثغره في عبور الثغره بتمتع الثغره ازاي؟ لما يعني يروح حته تعدي مثلا دبابه واحده او فرد واحد يقوم يعدي عليه ورا بعض ورا بعض ورا بعض اللي يعدي ياخد تسكين مفتوح تسكين مفتوح تسكين مفتوح تسكين مفتوح تنفرد معاك. اه ما هو المسلمين برضه واعيين اللي حصل هنا ايه؟ في دوريات المسلمين عاملين دوريات 24 ساعة حراسة للخندق، حراسة للخندق علشان ما يعملوش المشركين الحتة دي. فالمسلمين قاعدين دوريات استطلاعية على مستوى الخندق اثنين فيه، هما شايفين المشركين هناك، لكن ما بقاش حد يقدر يعدي. وإذا حد حاول يعدي يتجمعوا على طول المسلمين ليهم وبالنبال على طول، فبتجيبش فرصة ليهم ايه؟ يلزموا الخندق. ولذلك شعر المسلمين كتير جدا جدا جدا جدا، ومرت عليهم ايام لان المشركين فضلوا حصانهم اكثر حوالي شهر تقريبا، حوالي شهر كده الحصار ده ومش عايزين يخشوا. فتصور بقى شهر كامل مجاعة وغنى، وبعدين تربوا الصغار خوف من المشركين دول ان حد فيهم يرجع حته في الخندق ويعدي، خوف من المنافقين، خوف اكثر من اليهود الملاعين. يعني الكرازة اللي خان العسل اقول لك ازاي وحبهم المنافقين برضه. المنافقين كانوا يقولوا للنبي ايه؟ النبي كان عورة. لا يا رسول الله انا معلش حلمت شويه ثانيه اقف بفرح، انا ما بقدرش، انا خايف على مراتي، خايف على عيالي. واللي كان بيغمس في الحفر واللي مرجي في المنافقين ولا عذب الله ورسوله الا غرورا. ستون صحيح راح شجر يعني العدد كده بقت ايه؟ معاه خنجر راح يتحطها. ولما خلف اليهود معدين واحد منهم بيتنصر راح يتحداه، واحد جد راحت لموجه قتلته وطلعت الحسن. انت يا حسان فاسلوب فوالله ما منعني من سلبي الا انه رب اسلوب، يعني خلع طرف التلفي خد اللي معاه. احنا عرفت الراجل ايه؟ المراه عندها حياه، المراه عندها حياه. يا اخويا النهارده بعد الاسلام جه يدخلوا في الرجال دخله كده غريبه قوي قوي، ويقعد عليها يسلم عليه ويسلم عليه نفسها جاب الراجل. يعني ده غلط. المهم الستين الصفيه بتقول انت يا حسان فاسلوب انا منعني من سلبي الا انه رجل. خلاص على مين؟ ما بيتكلم من حاجه والله ما عندي ولا حاجه، خليه زي ما هو كده موجود ومش عايز حتى لو قادر ينزل الصبح وهو ميت. لا اله الا الله، ميت يعمل ايه؟ راحت نازله قطع نفسه وراحت واخداها وطلع من فوق حته كده الذكاء، وراحت راميه رقبته من فوق. نزلت رقبته، نزلت الجنازه على مين؟ على اليهود. جيلوا اليهود. انا ما احنا عارفين هو المعقول المسلمين هيسيبوا النساء فين من غير رجاله معاهم بالحرس؟ لا ده سيب الحرس فوق، خدوا الراجل الموضوع ايه كله جري على طول جري. والدال ده موقف لازم نتعلم منه، المرأة لازم تبقى ذكية تتصرف. يعني دي دمار كان بيحكي قصة واحدة دخل عليها راجل بالليل حرام نفسه، كانت لوحدها جوزها مسافر، فهزمها بالسكينة حبها فحسابك عليا في الزكاة ثالث عليا هتفوت حسابك. يعني لازم تتصرف، لازم انت عايز ايه بالظبط؟ قول انت عايز تاخد بالراحة وتقول لك دي ساعة موتك، دي ساعة تجيب نفسك مصيبة في غيرك تصحى تجيب نفسك من سيدي وبعدين تفتح من بعديه حتى بتاع فوق السجن ومش لازمه. اللي انت عايز تاخده بالراحه كان عايز ايه؟ قال لها طبعا عايز اقرا الحديث اللي هنا لازم فيه في العربي كده يعني. قالت له ماشي براحتك. تقول ايه في السماح ومين بتاع؟ انا بالراحه. وانت عايز تاخده بمزاجك كده بمنتهى الراحه ومنتهى الهدوء. مش فاهم انا بقى تحب التفاهم. ايوه مش فاهم ماشي. قال يلا طبعا على طول كده مش لما اعمل لك لقمه محترمه كده وتاكل وتغزى وتمام تيجي الاحتياج وشوف الاعصاب في نفس الوقت. طيب ماشي عندي تقول لا ما عندناش وقت غير بتقول له هنقعد نعمل لحمه لسه ونحاول. لا لا لا لا طبعا اسئله اسئله لينا بيض وبيض تمام بسرعه كده وتمام وبتاع وبابا لسه قص السمنه قص السمنه لما مالت الطاسه سمنه تقدح في السمنه تقدح في السمنه لما السمنه ولعت وجبت قلت بالطاسه بس ده بس بعد كده روح لنا بقى وتعالى قلنا نروح ايه موضوع كذا كذا كذا كذا كذا كذا مطلوب هدوء عايز هدوء اعصاب انا عايز هدوء اعصاب حتى لو انا اجيت السنه الصفيه لما نزلت على الحق على رقبتهم ولا ما كانش كده هيموتهم هيطلع عليهم يقتلهم. فكنت بقول لك كده على ان المسلمين حاطين النساء والاطفال في حصن فارع ده، وادي اليهود كانوا العاده واحده كمان على الحصن عشان ياخدوا النساء عشان تعرف اليهود يهود. طب يعمل ايه المسلمين؟ دوريات استطلاع ده، دوريات استطلاع باستمرار حوالين الخندق يوم يمرضوا يمرضوا. طبعا اللي على حدود 1000 روح ياكلوا وبيشربوا فاحتمال المؤونه اللي معاهم خمسه هم عايزين يتقتلوا ويخلصوا، خصوصا عيال ابن حتة الفزاري. الراجل ده يعني من مهجور مرتبطه فما عندوش استعداد بقى يعني هيقعد اكتر من كده ايه؟ يوم بيمر روتين اسبوع في اسبوع في اسبوع. وبعدين طب الموضوع ايه؟ يجي يعدي من على الخندق المسلمين واقفين باللباس حتى نمر مع جم واحد سباع يعني سبحانك يا رب عنده 80 سنه اسمه عمرو بن عبد الوز، عمرو بن عبد الوز العامري هو وعشرين وكام واحد كده عملوا نفسهم جدعان قالوا احنا هنفضل واقفين كده لغايه امتى؟ يلا احنا اللي نخترق واحنا اللي ننزل. وهم هيحاولوا ينزلوا في الخندق وطلب المباركة. طلع له سيدنا علي بن ابي طالب والتاني عنده 80 سنه عمرو بن عبد الوز ده العامري قال انفرج يا غلام فإن ما يقول بأن أهريك ملك في الزعفة في يحلق جمك وانت عام صغير يعني روح تتحدي كل يكون شغير عنك زعفة. قال غير أني لا أكره أن أهريك ملك. أنا ما يعني لو دمك تحمى يزعلنيش يعني أنا أحب أن أطيح دمك. فالغاز نزل على الفرس وعقر فرسه وقاتل سيدنا علي. الحمد لله سيدنا علي اتحور بس في دماغه تعويضه بسيطه كده لكن قتل هذا الفارس المغوار. قالوا الله اذا كان عمرو بن عبد الود العاملين قتل وما اللي بيكون بيجي يجي على طول اللي كان نزل خندق كده اللي يطلع تاني وخد حتى اللي فيه وهرب نفذ بجلده. حتى اللي المشركين بعثوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له خد 10,000 وادينا جثه عمرو بن عبد الود العاملين ده. والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم 10,000 وقال لهم ردوه العتيل بالستة انه خبيث الجيفة خبيث الجية الا لا نقول ثمن الموت. وما عطينا 10,000 عشان ياخدوا الجثة هنبيع الاموال بفلوس. قال الا لا نقول ثمن الموت لا اديهم الجثة بتاعتك انه خبيث الجية خبيث الجيفة الجثة يعني بتاعت رمى والعياذ بالله. فمش عارفين يخش يعملوا ايه سيدنا النبي بيفكر عليه الصلاة والسلام قال لك الاربع ثلاث بتوع قريش دول عايزين يطلعوا على الاسلام والمسلمين معروفه. انما الثلاث بتوع غطفان دول ايه؟ مقدرين بالفلوس. طيب ايه المانع ان احنا نعمل معاهم اتفاق؟ تعالى يا عيينه بن حزم يا فزاي لان جاي في الثلاث عايزين الشباب يتعلم من الدرس من الموضوع ده يا اخوانا. تعالى يا عيينه يا بن حزم يا فزاي انت جاي عشان تاخد ثمار خيبر لمده سنه. ايه رايك؟ ارجع من غير قتال وخد نصف ثمار المدينه لمده سنه. ايه رايك في الفكره دي؟ قابلها عيينه. ولما سيدنا النبي عرضها على سعد بن عباده وسعد بن معاذ سعد بن معاذ ده سيد الاوس وسعد بن عباده سيد الخزرج عرض عليهم الفكره. ما هو القبيله سيد الاوس والخزرج هم دول المهاجرين هم دول الانصار. ايه رايكم؟ لم يوافقا على فكره النبي صلى الله عليه وسلم. بس هنا فرق. سيدنا النبي بيعمل عقد صلح مع مين؟ مع مشركين. اذا وقت الزنقه لو اضطرينا نعمل عمل زي ده ومش مع مشركين بقى مع ناس مثلا يمكن بيدعوا الاسلام يمكن مش ملتزمين بالاسلام او يمكن ما نعيش الخلق شباب يطلعوا لنا يقولوا لك ازاي؟ ازاي؟ يعني ازاي؟ ومين اللي عمل جزء تعملوا ايه؟ ما خلصناش. طب ما قال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مع عيينة بن حصن الفزاري ضد قريش ما هيعمل ايه؟ يحاول يفرع ويخش. ومع ذلك الاوس والخزرج ما قبلوش بهذا الامر. وسيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عباده يقول يا رسول الله والله لا نعطيهم الا السيف. نصف ثمار المدينه؟ لا ولا سيف ولا بلح من ثمار المدينه هياخدوها. والله لا نعطيهم الا السيف. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عن هذا الراي ويوافق لكن برضه ده طيب قريش وغطفان قاعدين يعملوا ايه؟ قال لك مفيش غير حل واحد. ايه الحل ده؟ انهم يخشوا المدينه منين؟ من هنا. يجيبوا الخندق ويروحوا نبتين من ناحيه ثانيه من بعيد خالص من عند بعد الغبره وبعدين يخشوا من هنا بقى ادي ظهر المسلمين قتل ذبح ده حتى يبقى كده خلعوا المسلمين لان المسلمين عايزين يجوا يطلعوا مثلا يسروا فين؟ اتقتل عليهم الخندق. ما يظن العادة ما بروش يعد من الخندق ولا المسلمين قدروا يعدوا من كده برضه. طب يعملوا ايه؟ راح رايح عيان بن عقب لكعب بن اسد. كعب بن اسد ده انه قدام الفرنجه دول والحقيقه كعب بن اسد ده كان عايز يكون العدل ما كانش ناوي على كده وكان يعني متفق مع النبي عليه السلام على انه يحميه وانه ما يسمحش لحد كده لان انت فكرت العماله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينه مهاجرا من مكه. راح بقى عيان بن عقب افتح يا كعب افتح باب القسم سعد عارف بن اسد قال ويحك يا حيي والله ما جئت الا لشهر انت وشك تؤمن وشي شهر ابعد. قال افتح يا كعب اريد ان احدثك في امر. قال لا لن افتح لك لا انا بتاعك. وهو عارف هذا ليه؟ فغاضب بقى هو الاثنين يلوم يقول له والله ما يمنعك ان تفتح لي الا مخافه ان اكل معك من جشيشتك. انت خايف اكل معك يعني؟ خاف اشوف اكل كلهم منك يعني مش هاكل معاك يا اخويا. فطلع بينا في البيت قال لا انا مش يا راجل انا راجل افتح فتحنا. فجاي لي قال له ايه رايك؟ دلوقتي فرصه بقى ان احنا نقضي على الاسلام وعلى المسلم واقف على موافقتك انت. المهم قال له يعني يا حيي والله ده محمد كويس معايا وما كانش عهد ولا بتاع قال له مفيش فايده. الثاني برضه بكر يهودي قال لي طب اقول لك على حاجه اخوي من عندي ماشي، ولا دخلته من هنا من عند بني قريظه ماشي بشرط تقعد معايا في الحته عشان اللي يمشي علينا يمشي عليك. فيا فهد ماشي اقعد معاك. قول الحمد لله قعد معاك، لان بعد كده كل ما نجي حاصر رهيب بني قريظه ونزلوا جميعا على حكم سيدنا النبي لما حكم فيهم سعد بن معاذ وقالوا يتدبحوا كلهم وحضره الاقاديم في الارض وسيقوا جميعا ثم مية بلا فيهم حوالي ابن عقب ده حوالي ابن عقب حتى كان متكبل وجنب وضع عنقه. قال يا بقى من حمى كتبت على بني اسرائيل فقدم الانتصاف فضرب العنق ومات، لانه هو الخلف هو ده حوالي ابن عقب. فقال له خلاص تفضل قاعد معانا في الحفل. قال له مواد وراح جاي للصحيفه اللي كان متكبل فيها مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وراح مع الصحفه. يبقى خالي العهد خلاص. شفت اليهود اليهود يهود مفيش فايده. فبدات بقى قريش وغطفان من هنا هيسيبوا بقى اليهود يجوا من ورا ويخشوا من ايه؟ من عند بني قريظه. نقل الخبر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا حاجه تحزن وحاجه بقى ايه تجرح القلب. يعني مجاعه وبرد وخمده واحبطر قلب وليل مع نهار وبعدين هيجوا من ورا. دي اللي كنا خايفين منها. اليهود خدوا معاه؟ قالوا خدوا معاه. قلت سيدنا النبي منتهى الذكاء راح عامل وفد على طول. فين سعد بن عباده؟ سعد بن عباده السيد الخضر نعم يا رسول الله تعالى. سعد بن معاذ سيد الاوس لا يا رسول الله تعالى. عبد الله بن راح الانصار تعالى. السيد بن حبيب تعالى. انتم الاربعه وفد تروحوا هنا عند بني قريظه اتاكدوا شوفوا الكلام اللي هيعملوه صح ولا لا، ناويين كل العهد ولا لا، ان لقيتوا الكلام غلط ومش هيكون معاد ولا حاجه تعالوا عند صدق قول يا رسول الله الكلام ده مش مظبوط. طب هم ايه صح هم ايه صح تعالوا برضه قدام الصحابه قول ايوه هو كان الكلام ده خالف العهد. لا دي تضعف الروح المعنويه. بس انا الصحابه قاعدين اكثر من 20 يوم اهو واعتادوا ثابت من كثر المراقبه والدوريات والخوف والبرد والمجاعه. امال نعمل ايه؟ تعلموا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم لو رحتوا لقيت كلام بني قريظه ده مظبوط وخان العهد تعالوا قولوا عدل والقاره. ايه عدل والقاره دي؟ عدل والقاره دي اللي راح فيها بحيه اخواننا يوم الربيع وبئر معونه اخواننا العشره اللي في يوم الربيع استشهدوا اللي طلع عليهم خبر العدل والقاره دي اهو. قال لهم دي كلمه الترك. فراح رايح الوجه ده سعد بن عباده سعد بن معاذ عبد الله راح الانصاري وسيد بن قريظة وراحوا رايحين عند يهود بني قريظة. الحقيقة استقبلوه استقبال قذر جدا جدا جدا وقال له أدبهم وسيمة وسخانة حتى من ضمن الكلام كل الواحد يعمل درس يعني الأولى بس الحمد لله فسرها من كثر القذارة بتاعتها. يعني قال أتيت أير أبيك يعني ذكر أبيك يعني كلام قذر جدا والحقيقة في منتهى السخانة. وقلنا لا وهم يهود المهم لما عرف الموضوع ده وأن اليهود خانوا معاه فعلا راحوا راجعين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونبي الله صلى الله عليه وسلم. ايه الموضوع؟ قالوا عدل والقارة يا رسول الله. يعني كان فقال هاتف لدى حد من الصحابة ايه؟ ما يتأثروش كل معنويات ما تبعوش. طب الحمد ايه؟ هم ضايعين ضايعين دلوقتي خلاص اهو هيجوا بقى الاضافه الخمس ويخشوا من ورا. نعمل ايه؟ ما لو قلت لك انا متجنب وبتحس انها خرجت من ايدك يبقى الله يتدخل. بس ربنا بيقول لك خلق الاول ربنا من العلامة واعد لهم ايه ما استطعتم. طب خلاص يا رب مش قادر بس يبقى هو الله سبحانك يا رب نسلم في الوقت ده. مش معنى في الوقت ده انت مالك ده هي الله من ذي جنود الله لعين ابن مسعود او غطفاني عليه رحمه الله رضي الله عنه وارضاه. تعرف ايه فكرت بايه؟ انت فاكر في فتح خيبر شهر محرم سنه 7 في حسم ال حسم النظار كان حسم في المنطقه الاولى منطقه الشق القسم الاول لما اليهود دخلوا قتلوا واعلنوا الحصر ثلاث ايام ما كانش هيقدر يفتحوا الا لما واحد اسمه غزال يهودي اللي كان جاي قال للنبي رسول الله لو قعدت يا محمد لو قعدت سنين فحصل الحسم من قدره تفتح الا بحاجه واحده. ايه؟ قال له لا امني اديني الامان انا وعيالي ومراتي وانا عزه. فلما اعطاني الامان اللي ما موتوش لا هو ولا مراته ولا عياله وحافظوا على ماله قالوا اليهود عاملين ترابيب تحت الارض بيطلعوا بالليل من الترابيب يملوا ميه ويخشوا ويقتلوا بس وعندهم الاكل يكفيهم سنين جوه يزرعوا. طب والحل ايه؟ قال لي انا دلك على ايه؟ على التراديد اللي عاملينها. وهم طالعين انه هذا بالليل تروح مسجدكم. وقد كان ففتح لما اتبعوا بقى ومفيش ميه قالوا حدا من المسلمين هنموت 10 سنين جوه يا نطلع وايه؟ واللي يحصل يحصل. فكل يوم فقاتلهم النبي وفتح حزب الايه؟ النظار. تفكر دي يبقى هو الله عز وجل وقت الشدة وقت الزنقة بتلاقي رب تبارك وتعالى يبعت لك جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك الا هو ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له ايه؟ مخرجا اهو ربنا جعل لنا مخرج هنا في غزوة الاحزاب الحمد لله يجي نعيم بن مسعود الغطفاني وده كان ايه؟ كان حبيب بني قريظة حبيب بني قريظة كان بيروح يسرع عندهم في الحاجات بتاعتهم في الكاميرات بتاعتهم قبل ما يسلم اسلم وراح جاي من السلام وقال يا رسول الله انا جندي مجند في القوات المسلحه الاسلاميه اللي انت القائد الاعلى بتاعها مرني ان افعل ما شئت والنبي صلى الله عليه وسلم واثق في ذكائه قال خذل عنا يا نعيم خذل عنا لو تقدر تدفع عنا تعمل اي حاجه يا ريت تعزمني يا رسول الله يعني كذلك في الشد يعني يجذب على الأعداء بالأعداء وده درس برضه في جواز الكذب على الأعداء في جواز ثلاث حاجات قلنا حديث الرجل إلى زوجته لما قلنا أنت أجمل إنسانة في حلوة في كذا ولما يطلع بالاثنين وواحد يقول هذا فلان قال عليه ما قالش من الشد والثالثة مع العدو أو على العدو راح رايح بقى أخونا نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه وراح رايح لليهود دول رايح على باب الحزب لان نعيم اهلا مرحبا نعيم صحوا صحوا في الحزب والخطه بسرعه بقى في الوقت بسرعه انتوا عارفين انا مين؟ قال طبعا انت نعيم شكوا فيا؟ قال يا نعيم كل الكلام ده راجل مخرج راجل مخرجتنا وحبيبنا قال لي انا عايزكم خير ويعني بحبكم وخايف عليكم يا ابني يا نعيم ايه اللي حصل خير؟ قال لي انا علاقه لحالي انتوا طبعا قاعدين هنا وانتوا قمتوا العهد مع محمد قال لي اه خالص قال لهم دي لجنتكم والدار دي بتاعتكم وانتوا قاعدين قريش والغطفان هيمشي ولو مشيوا سلمين الدار يسير على مين؟ عليكم انتم هو يعني النبي هيسيبكم بعد ما دول يمشوا؟ قالوا اه طب وبعدين؟ قالوا لهم حل يعني مش عارف رايكم في ايه؟ قول يا نعيم انت بتحبنا وحبيبنا تاخدوا في الحل اقولكم قالوا لهم اقولكم الشجر تجد 70 واحد من قريش ومن غطفان تقول القريش والغطفان احنا عايزين 70 واحد ليه؟ انا بقول لكم ليه؟ تجد 70 دول اسرع تحفظوا عليه وتقولوا يا قريش ويا غطفان ان سبتونا ومشيتم وما قتلتوش لغايه ما تقضوا على الاسلام والمسلمين اللي هنا ما انتوش واخدين 70 دول يعني السبعين دول رهان او رهن عندكم عشان ايه؟ عشان قريش وغطفان يتسلم ويقضوا على الاسلام ويقضوا على المسلمين لان ما قضيش على الاسلام والمسلمين هيصفي النبي حسابه مع مين؟ مع بني قريظه دول واضح يعني رايك كده نعيم انا وما انتوا عارفين انا اه انتوا عارفين انا احبكم خير يعني واقف ليكم لا ماشي ماشي طيب وراح رايح نعيم بن غطفان نعيم بن مسعود غطفان ساب دول وراح رايح على قريش وعلى غطفان عايز اجتماع مع القادة بسرعة راح جاب لي ابو سفيان انتوا عارفين انا مين؟ نعيم شكوا فيا يا راجل عيب ايه؟ اوعكم شكوا فيا لا لا لا صح يعني واقفين يعني اه عايزكم خير وعايزكم اوعوا تثقوا بدول ليه دخلوا معاك كذابين؟ كذابين يدفعوا ثلاثة ليه ايه اللي حصل؟ قال لهم دول دول المليون ده جاي وقال يا ريت ما كنا العهد مع محمد فهيعملوا حرب قالوا له ايه هي؟ قال لهم دول نايمين يجوا ياخدوا 70 واحد من عندكم ويروحوا رايحين بيهم لمحمد يقولوا يا محمد احنا اسفين وحقك علينا معلش احنا غلطنا وخدنا العهد لكن احنا كنا ابن ادم خطاء واحنا تبنا عن الغلط بتاعنا وبنكفر عن غلطنا برقبة 70 واحد من قريش وغطفان خد خد اقطع رقبيه من ابي قريش وابي غطفان 70 واحد اهو ومعلش يا محمد احنا غلطانين والله دول بني قريظه. أبو قريش وغطفان قال لهم ها؟ يعني يا بني قريظه عايزين ياخدوا 70 واحد مننا ويروحوا يديهم لمحمد عشان يقطعوا على أبيهم. قال لهم والله لا أنت تقع لا لا لا لا لا لا العفو يا معلم ما تكفيش أبدا. قال لهم والله متوفي متأكدوا من كلامي متأكدوا من كلامي. قال له صح لازم نتأكد. راحوا عاملين ياخدوا المكون من غطفان وقريش وراحوا رايحين لبني قريش. يفتح يبان الفريضة بتاعه راح فاتحين. فقريش وغطفان بيقولوا مبان الفريضة. احنا خلاص موعدنا ان شاء الله ايه? القتال التمام يعني. خلاص? موعدنا للقتال المسلمين هنخش من عندكم من هنا يوم السبت اللي جاي. يوم السبت اللي جاي. قاموا اليهود ايه? لقوهم مش هما دول اليهود طبعا الفريضة. فقالوا لا بلاش موضوعهم السبت ده انتوا عارفين احنا السبت ولا نمشي في حاجة خالص. هما فعلا عندهم السبت كده. اليهود عندهم السبت ما عملوش حاجة فيه خالص. يقول لك ربنا خلق السماوات والارض في 6 ايام وتعب في قعد يستريح اليوم الثاني. هما اليهود كده. ولذلك رد الله عليه في سورة قاف قالوا لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام واليوم السابع وما مسنا من لغوب. يعني هما مسنا من لغوب يعني من مطر او تعب. ربنا بيتعب. انما اليهود عندهم يوم السابع ده ما عملوش حاجة فيه ابدا. عشان كده في الفكر غزو التقب. بس انا ماشي على غزو التقب هنا. غزو بقى فاتين سبت من 15 سنوات 3. لما مخيريت بقى قال لهم يا سيدنا انت عاملين عهد مع محمد لازم تتفقوا معاه. قالوا يا يوم السبت. النهارده السبت. انت عارف احنا السبت ما عملناش حاجه فيه خالص. وفعلا ده يقال حتى ان بعض اليهود لما بيلاقوا فلوس ما بقاش ياكلوا حب. بيقول واحد اليهود بيلاقوا فلوس فضل دايس عليهم من يوم السبت لغايه ما طلع الحج. عشان يسمر على الارض وما هيقدر يرجع من السبت وما يعرفش في نفس الوقت يسمر. يمسكها لا. ويسيبها لا. يسيبها ليه؟ طيب مرة الحل اللي عشان كده يا انا صاراني لا ان ده طبعا الحج راح واخدها. عندهم المستفى ما عملوش في حاجة. قالوا له انت عارف المستفى احنا ما بنعملش في حاجة خالص. قالوا مالهم ايه? قالوا اي انت خط فيه ماشي بس بشر. شرط ايه? قالوا احنا عايزين 70 واحد من عندكم. بصوا بقى البعض بقى. قريش وغطفان عايزين كام? قالوا 70. بس الرقم. طيب. 70 يعني عايزين 70. ليه? قالوا الله احنا عايزين 70 عشان نخليهم عندنا هنا. يا ده بيقولوا مين يعني? قالوا هيخلوا عندنا هنا. خليهم رأوا عندنا. يبقى كلام الله يكرمه معانا ده عبد الحلال ده مخلص. معانا من قدرة الصفحان ده مخلص. يا سلام. شوف? طب مش عايزين ننسى حاجة. وانا مديكم 70 ولا هنقاتل معاكم ولا هنقاتل من عندكم وراحوا سايبينهم ماشيين. جت من عند مين? الله. الله. وراحوا راجعين. في اليوم ده الحقيقه كان الدنيا بدت جدا جدا وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عايز يعرف ايه اللي حصل في معسكر المشركين. فبيقول الصحابه واحد منهم حاول يعدي من الخندق ويروح معسكر المشركين ويجيب لنا الخبر. هم ناويين على ايه؟ الدنيا بدت الصحابه عايزين يكتفوا حد عايز يقول. قال من يذهب واضمن له الرجوع. يعني انا معلم هيحصل له حاجه لحد الان. طب من يقول واضمن له الجنه يا الجنة. مين اللي قاعد بقى عمال يتخاطر خايف النبي يشوفه? حذيفة في اليمان. امين سر النبي صلى الله عليه وسلم. انت خاطر اللي بعمله مني ايه? انا بعملها خاطر وقاعد يسمعني يوم شكلي. بكام? معبر ومجاعة. وحطيح عند مشركين ما تش عارف النظام ايه? قال قل يا حذيفة تعال. تعال يا حذيفة. روح انت لمعسكر المشركين اعرفني هيعملوا ايه? ولا تحدثوا شيئا. هو عشان الحاجة لا تضرب ولا تسوي حد انا عايزك تعرف لي الخبر ايه? وقبل الله رجوع مش هيحصل له حاجه. حذيفه قال خدت الكام بعد ان انا بتاعت فيها الاتهام ساعه بتاعت من الجرد راح معدي من خندق نزل عدى وبتاع سليم تمام فعلت الجن راح رايح. هذا ليه بص يبص في معسكر وكل ده ليه وغلب من الهوا بقى فين خيمة القائد القاعد بتاع القوات المسلحة المشركين ابو سفيان قالوا هي دي الخيمة اللي راح داخل. استنى قال دخل في الخيمة. الخيمة بقى موضعين حاجة زي السمع عبارة عن زيت زيت ومحطوط فيه كتير يقوله نص من الزيت ويولع. فبقى مع الهوا عامل ايه? خيالات بقى وايه وكل يتفق يولعوه تاني وبتاع. وراح جاي قاعد. عشان ده في كواكب المؤمن. ابو سفيان قال اريد ان احدثكم في امر هام وخطير. اقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا. فانا قال لي قبل ان اتحدث اريد ان اعرف هل فيكم الغريب في حد هنا قاعد غريب ولا حد مش كلكم ولا حاجة عموما فليتعرف كل منكم على صاحبه كل واحد يعرف اللي قاعد جنبه اوعى تتبع النهارده انا في مسلم دي كان ضرب حيطه ميه اتغرق في شبر ميه وقال لك ايه الموضوع ايه كان خيمك لا الحق نفسك وزي ما بقول لكم منتهى الشجاعه منتهى الصدق ومنتهى القوه هو ابو سفيان اللي خلص قال فليتعرف كل منكم على صاحبه فمن انت؟ من انت؟ انا معايا من انت فيها من انت قال عمرو بن العاص حد علي من انت ابو سفيان تابع لما يسمع معاويه بن ابو سفيان ايوه ده صوته عامر بن العاص لما بيقول الصحاح فلان بن عاص قد بس خلاص يبقى انت كده الحمد لله مفيش حد غريب. هو حتى حذيفه بيقول انا شفت ابو سفيان تعز الضوء كده بين عليه الساعه هو بعيد فهممت ان اخذ سهلا من امامتي فاضربه ونظرت الحمامته قال انا تذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحدث شيئا. شوف الالتزام بنفس كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما يعملش حاجه غير ان هو يعرف الخبر ويجي. فلما قعد بقى وكان العرب قالوا منكم على صاحبك على صوته بقى اللي كمان يقول اسمه ده على صوته غير ان هو يتعرف يتعرف اسم الاصل يقول فلان اسم الاصل فلان فعلا الواحد لو قاعد هيسمع هذا صوت فلان صح وده صوت فلان صح بس معاك حيوان انت مين؟ ما خلاص بقى ما قال انا ايه انت يعني هو اللي خايف يعني كنت حد غريب ولا حاجه فمن انت من انت على طول وطلع الصوت طلع الصوت خلاص. فقال ابو سفيان فننسحب غنمي انتهت المعركه خلاص لان اليهود خانوني يعني اليهود خانوني. هي فكره اخونا الله يحسن الله خلاص من يوم ورضي الله عنه وارضاه وشكر به الله عز وجل على خير يعامل المسؤول الغطحاني قالوا اليهود خان العهد معانا فمش هنقاتل وسننسحب غدا ولذلك كان انسحب سفيان ثاني يوم وكان اللي بيغطي الانسحاب ده حوالي 200 فرس 200 فرس يغطي الانسحاب بتاعه بعد ما يرجع وبرضه خايفين المشركين خايفين ان المسلمين يتعقبونه. ودي كانت اخر غزوه اخر غزوه المسلمين هم اللي يبدأوا بالقتال. فنزل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال احنا بقى بعد كده اللي هنقاتل مش هنبقى في مرحله الدفاع لا لغايه دلوقتي كلنا احنا بندافع قلنا بقى وقلنا احد وقلنا في الاحزاب لا بعد كده بقى المسلمين هم اللي هيقاتلوا فان بعد كده احنا اللي هنبدوهم في عصر داري جميل. وعاد حذيفة بن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث قال رسول الله هينسحب بكرة وخلاص المعركة الحمد لله كانت على ذلك وربك كمان شاء بقى قبل ما ينسحبه فأرسل الريح ودي جندي من جنود الله من خلق الله هو اللي بيحرك الريح دي مش ملك والملك بياخد أمره من مين؟ من الله أجل الله له أن يحرك الريح فتحركت الريح خلعت الخيام من جذورها وانتفعت القبور اللي كانوا يضخوا فيها المشركين وطفت لهم النور وعاشت رعب لما تم الغزو تنفعوا كانوا ينقلوا فرصه غريبه وانسحبوا مهزومين مقهورين. عدد شهداء المسلمين 8 كلهم من الامطار عدد اللي ماتوا فيه من المشركين 4 وانسحب المشركون منهزمين عائدين الى مكه المكرمه والنبي صلى الله عليه وسلم تنفس الصعداء والصحابه بقى ساحوا الحمد لله 11000 غاروا 60 ورجعوا ما معروش حاجه الحمد لله رب العالمين للمسلمين وبقي الاسلام والمسلمون بالخير. رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى منزله وهو يمسك ان يخلع عنه لباس الحرب وياتي سيدنا جبريل على فرسه يقول يا محمد حديث البخاري خلعت ثياب الحرب قال نعم قال الا لم نخلع الثياب بعد احنا ما خلعناش ثيابنا احنا ما زلنا بلباس الحرب كملائكه. قال الى اين؟ قال الى بني قريظه واشار الى بني قريظه الى هاهنا الى هاهنا ما لازم النبي يصفوا معاهم كتابه بعضهم يكون حياه المسلمين كده يا اليهود خالي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم يصف كتابه معاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يستحس الصحابه ويحسهم عليهم يجوا بسرعه يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه يلا بسرعه ما حدش يصلي العصر الا في بني قريظه. والصحابه ماشيين اذن عليهم العصر بعضهم قال طب وبعدين نصلي وقتنا سمعنا النداء والبعض قال سيدنا النبي اما حد يصلي الا هناك في بني قريظه. بعض الصحابه صلى العصر في وقته والبعض قال لا احنا هنسمع كلام النبي زي ما قاله بالنص عليه الصلاه والسلام اذا ما فيش صلاه عصر الا في بني قريظه يبقى الا في بني قريظه. سبحانك يا رب وهم ماشيين اذن عليهم المغرب وهم ما صلوش العصر وهم ما صلوش العصر لغايه ما وصلوا بني قريظه بعد المغرب صلوا العصر. ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له الكلام ده قالوا يا رسول الله في ناس صلت العصر في معاده وفي ناس ما صلتش العصر الا في بني قريظه لم يعلم احدا. ما قالش ده غلطان ولا ده غلطان ده صح وده صح وده درس ان يسعنا الخلاف يسعنا الخلاف كما وسع الصحابه هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظه يهد بني قريظه دول المهم فين عبرنا عبرنا نزلوا على حكم ايه الحكم؟ قال لهم انا هحكم فيكم سعد بن معاذ زي ما يحكم فيكم سعد بن معاذ. فاعترهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكمه بان يحكم فيهم يحكم فيهم سعد بن معاذ. وفعلا رضوا بحكم سعد بن معاذ لغايه سيدنا سعد بن معاذ حتى كان اصيب غزوه الاحزاب دي وجيء به محمولا وحكم فيهم ان يقتلوا جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حكمت بحكم الله. كلامك مظبوط هو كده. وفعل الحفرة الاقابيل وقتلوا جميعا 800 من اليهود بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك اليهود يكرهوا اكره ما على قلب اليهود اسم الساعه. اللي عايز يجيب يقول له ساعه او يجيب له سيره ساعه يفتكر على طول هذا الامر. ده يعني سريعا جدا الدروس او بعض الدروس المستفاده من غزوه الاحزاب اللي هي غزوه الخندق. نسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا في الخير دائما وان يجمعنا في الاخره بمستقر رحمته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. وصلى الله لكم ولكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.